بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ذكرنا فيما سبق أن هذه الآية الشريفة تحدثت عن تعظيم أيام الله عز وجل، وقلنا أن الأيام والزمان والمكان والمكين كله لله عز وجل، ولكن الله تعالى خص أياما معدودات بعناية خاصة حتما لمناسبة. الله عز وجل مثلا يقول عن أيام الحج: واذكروا الله في أيام معدودات، ويقول عن الصوم وشهر الصوم أيام الصوم يقول أياما معدودات. يوم عرفة من الأيام التي اعتنى بها الشارع عناية فائقة باعتباره اليوم الذي يقف الإنسان فيه بين يدي الله عز وجل في مشهد عرفات، في مشعر عرفات، منقطعا إلى الله تبارك وتعالى، متذكرا أمره ونهيه، مستوعبا قيم الرسالة، مستغفرا تائبا. هذا اليوم الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث الشهير، قال: من لم يغفر له في رمضان لم يغفر له إلى قابل، إلى السنة القادمة، إلا أن يشهد عرفة. فيوم عرفة يوم من أيام الله، يوم الغدير يوم من أيام الله، كيف لا وقد قال الحق تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهكذا حينما تتسلسل في تأريخ الإسلام تجد أن هناك أياما عني الشارع بها عناية خاصة، من أجل ماذا؟ ألا ينسى الإنسان قيمه الرسالية، فيجعل موسم تذكير. وهذا أمر متعارف أن الإنسان إذا ما ذكره ينسى، بالتأكيد حينما يواجه الحياة تهجم عليه مغريات الحياة الدنيا، النفس الأمارة بالسوء تستحوذ عليه الشهوات والنزوات، ينسى الله عز وجل وما يرتبط بالله عز وجل، فلا بد له من مذكرات. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الموت الذي هو حق وحقيقة لا شك ولا ريب فيها، مع ذلك ينساها الإنسان. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. عند الناس يعني الموت يقين لا يخالجه ريب، ليس فيه شك، ولكن تصرفات الناس توحي وكأن الموت شك لا يقين فيه. فلذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصيكم بذكر هادم اللذات، اليوم الذي يفارق فيه الإنسان لذائذ الحياة الدنيا وينتقل إلى الله عز وجل. هذا اليوم جدير أن الإنسان يستوعبه ويستوعب ما بعده. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل شيء. ذكر الموت باعتبار ذكر ما بعد الموت مما يقدم عليه الإنسان. هل يستفيد الإنسان من المواعظ والعبر التي تتكرر نصب عيناه يوميا؟ يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لأحدهم وقد ذم الدنيا، قال: أتذمها وأنت تعشقها؟ كم عللت بكفيك وكم مرضت بيديك فلم يغن عنهم شفاؤك ولم ينفعهم دواؤك. أبوك أنت مرضته، أمك كذلك، كم من أحبائك مرضتهم عللتهم، كفى واعظا بموتى عاينتموهم. نقلوا إلى قبورهم غير راكبين وأنزلوا فيها غير نازلين. أنا سنويا في الحقيقة حينما أتشرف بهذا المنبر الشريف أسأل عن بعض الإخوة: أين فلان؟ يقال مات. أين فلان؟ يقال مات. هناك أشخاص أتفقدهم بأعيانهم فأجد أنهم قد فارقوا الحياة، ونحن دورة من هذه الدورات، حتما نذهب ويحل محلنا غيرنا. إذن هذا اليوم الذي ينقل فيه الإنسان إلى دار الحق إلى الله عز وجل، هذا من أيام الله تبارك وتعالى. لو أن الإنسان استحضر ذكر الموت في كل تصرفاته ما كان الإنسان يطغى، ما كان يأخذ الغرور بالدنيا، لا هجمة البلاء تخرج عن حده لأنه زائل وكل زائل يسير، ولا هجمة السرور تخرجه عن حده لأنه زائل وكل سرور زائل حقير. فمن هنا الإنسان يستطيع يحفظ توازنه إذا لازم ذكر الموت دائما. فهذا من أيام الله عز وجل. بعد في رأس أيام الله هو اليوم الذي يشكل الركن الثاني لرسالات السماء أجمع. تعلمون كل رسول بعث إلى قومه كان يدعو بالدرجة الأولى إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. هذا اليوم سيد الأيام التي هي أيام الله عز وجل. يعبر عنا القرآن الكريم بعبارات تبعث على الدوي: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مثلا يقول: يوم يعض الظالم على يديه ويقول يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. وهكذا هذا اليوم أشبعه القرآن ذكرا وتفصيلا. ومن جملة الآيات والروايات الواردة في عظمة هذا اليوم الرواية التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله في تفسير قوله تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. معاذ بن جبل سأل النبي صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله أسألك عن الآية تأتون أفواجا، بأي معنى هذا التصنيف فوج فوج؟ على أي أساس؟ على أساس القبيلة أو على أساس المهنة الصنف؟ على أي أساس هذا التصنيف يوم القيامة؟ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يقول: فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى خضلت لحيته بالدموع وقال: يا معاذ لقد سألتني عن عظيم من الأمر، إن الآية نزلت في أصناف من أمتي، في أصناف من أمتي قد بدل الله صورهم وميزهم عن سائر المسلمين. عشرة أصناف. طبيعي هذه العشرة للمثال، وإلا نفس القرآن الكريم في آية ثانية يقول يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. الزرقة المقصود مرة منها زرقة الوجه أو زرقة العين، بما يوحي بالتشويه، يزرق بطريقة تشوه صورته، ولربما تحمل على معاني أخرى. بعضهم فسر الزرقة بالعمى لأن العرب استخدمت هذه اللغة. الزرقة أزرق العين يعني مطموس العين، إذا طمست عينه فقد البصر يعبر عنه بأنه أزرق العين. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، هذا الصنف نص عليه القرآن، لكن هذا الحديث حديث معاذ بن جبل رضوان الله عليه لم ينص عليها. فلنقرأ الأصناف العشر في ذلك اليوم الذي هو من أيام الله. قال قسم منهم، صنف منهم يحشرون على صور القردة. هؤلاء من المسلمين، لا تنسى الرسول يقول له عشر أصناف من أمتي بدل الله صورهم يحشرون على هذه الصور الاستثنائية وميزهم الله عن سائر المسلمين. قسم يحشرون على صور القردة، وقسم على صور الخنازير، وصنف يحشرون عميا، وقسم صنف يحشرون صما بكما، وصنف يحشرون يمضغون ألسنتهم في أفواههم، بدل ما يأكل طعام يأكل لسانه، يمضغون ألسنتهم في أفواههم، وصنف يحشرون منكوسين رؤوسهم إلى الأسفل وأرجلهم إلى الأعلى، وقسم يحشرون مقطع أيديهم وأرجلهم، وصنف يحشرون مصلبون على جذوع من النار، وقسم يحشرون لابسين جبابا من قطران، المادة الحارقة، جبة من قطران تنضج لها الجلود والكلى، وقسم يحشرون أشد نتنا من الجيف. قال فسر لي يا رسول الله. قال أما الذين يحشرون على صور القردة فأولئك القتاتون النمامون الذين يسعون بالفساد بين الناس ويقطعون أواصر المجتمع، وما أكثر النمامين. وأما الذين يحشرون على صور الخنازير فهم آكلة الشحت، الذين يأكلون الحرام بكل أشكاله، سواء كان هذا الحرام من خيانة، من كذب، من غش، من غيره، من أي سبب. وقسم يحشرون، أما الذين يحشرون على صورة العمى عميا فهم الجائرون في الحكم، الذي يتولى الحكم أو القضاء فيجور في حكمه في قضائه. وأما الذين يحشرون صما بكما فهم المعجبون بأعمالهم. وأما الذين يمضغون ألسنتهم فهم الذين يعظون الناس ويخالفونهم، يخالفون ما يقولون، يعني يقولون ما لا يفعلون، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وأما الذين يحشرون منكوسين فهؤلاء آكلة الربا، لأن الله أحل البيع وحرم الربا، هذا يعمل بالعكس، فيحشرون منكوسين. وأما الذين يحشرون مقطع أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون جيرانهم. وأما الذين يحشرون مصلبين على جذوع من نار فهؤلاء الذين يسعون بالناس الأبرياء إلى السلطان ليوقعوا بهؤلاء الأبرياء، يعني يرفعون تقارير كاذبة. وأما الذين يحشرون لابسين جبابا لازقة بجلودهم من قطران، المادة الحارقة، فهؤلاء هم الذين يمشون بالفخر والخيلاء ويتكبرون على عباد الله ويستبيحون حرمات الناس لكبريائهم وخيلائهم، وأما الصنف العاشر وهم الذين يحشرون أشد نتنا من الجيف فهم الذين تمتعوا بلذات الدنيا وشهواتها ومنعوا حق الله في أموالهم. هذه أصناف. هذا يوم هذه العشرة ينضاف إلى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وهنالك أصناف أخرى نصت عليها الروايات. فذلك اليوم قطعا هو من أيام الله. ولو أن الناس استوعبوا ذلك اليوم وما يجري فيه قطعا يشكل رادع رئيسي عن كثير من الجرائم والعظائم التي تقع في المجتمع. من هنا انطلق الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء من هذه النقطة بالذات وقال لهم إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. الإنسان أحيانا تهز الدفع قيم مبادئ عند منظومة قيمية يؤمن بها تشكل دافع رئيسي لهذا الإنسان. ومرة لا ما عنده قيم مبادئ لكن عنده أريحية عنده شعور بالكرامة كرام تتمنع من بعض الأعمال. ولهذا حتى في الحديث ورد من لم يكن له دين ولا حياء. الحياء شيء قد لا يلازم الدين قد إنسان ما عنده دين لكن عنده شعور بالكرامة يتفق أن يحصل هذا المعنى ولو بدرجة معينة. فإذا خلى الإنسان من كليهما فعل ما يشاء. الحسين عليه السلام أراد أن يذكرهم بذلك اليوم. وهي كل حركة الحسين عليه السلام وهذا الحقيقة موضوع دائما هو عليه علامة استفهام كبيرة. يعني أنت سنويا تتكرر عندك هذه العلامة علامة الاستفهام أنه لماذا نجتمع لماذا نذكر حسينا عليه السلام لماذا نحيي هذه الذكرى الشريفة وبهذا الشكل. وقطعا هذا السؤال سؤال وجيه بالتأكيد ويحتاج إلى جواب وجيه بالتأكيد. أنا لعلي بالأمس نوهت إلى نقاط أرغب أن أضيف إلى ما نوهت به بالأمس. مثلا قطعا نحن نرجع إلى الكتاب والسنة بالتأكيد في كل قضايانا. أمير المؤمنين عليه السلام ليلة الشهادة قال عليكم بكتاب الله وسنة رسوله أوقدوا هذين المصباحين وخلاكم ذم. طيب لما نرجع للقرآن الكريم القرآن الكريم هو يقول وذكرهم بأيام الله. وقطعا حينما نجتمع ماذا نفعل المفروض؟ يعني ما أتكلم أنا عن الأمور الخارجة عن المتعارف أو الأمور أو الأساليب غير المناسبة غير اللائقة للذكرى. لا أتكلم على مثل هذا الاجتماع المبارك جمع من المؤمنين يجتمعون في مكان واحد فيقرأ عليهم تقرأ عليهم آيات من الذكر الحكيم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله قيم الإسلام. يعني الآن حضراتكم ما الذي سمعتم من العبد الفقير من بدء الحديث إلى الآن سوى تفسير القرآن الكريم وشرح حديث النبي صلى الله عليه وآله والتذكير بالله وبآيات الله وبأيام الله. وقطعا هذا الشيء قطعا هو من أعظم القربات إلى الله عز وجل. الحسين عليه السلام ليس شيئا منفصلا عن ذلك أبدا. وإذا كان فاصل شهرين تقريبا بين هجرة النبي صلى الله عليه وآله وبين بداية السنة الهجرية بين بداية السنة الهجرية إلى هجرته قرابة الشهرين لأنه خرج من مكة أواخر صفر انتبه جيدا ودخل المدينة أول ربيع كما ذكرت بالأمس. إذا كان فاصل شهرين ما يمنع من الاحتفاء بهجرته في أول الشهر. هذا جواب على السؤال أنه فهمنا إحياء الذكرى في يومها أما أن تسبق قبل يومها بتسعة أيام هذا يحتاج إلى مبرر. المناسبات المهمة في تاريخ البشرية كلها أحيانا يعد لها أسبوع فيقال هذا أسبوع الشهيد هذا أسبوع مثلا ماذا الوحدة إلى آخره موسم. يعني بصير أحيانا مناسبات ثقافية، مناسبات مهمتهم أمة بأكملها، شعب بأكمله، فقبل يوم الذكرى بأيام يبدأ الحديث عن تلك الذكرى، خاصة إذا كانت الذكرى ذكرى ثرية كذكرى عاشوراء، قطعا هي حرية بأن تحيا قبل يومها بالتأكيد. الفاصل بين مهجره صلى الله عليه وآله وبين بداية السنة قرابة الشهرين، ومع ذلك يقام الاحتفال بهجرته في أول السنة الهجرية. فإذا كان فاصل شهرين ما يمنع من أن تبدأ الاحتفاء في أول الشهر، فما ظنك بفاصل 10 أيام؟ يعني الحسين عليه السلام استشهد يوم 10 محرم بطريقة أولى. أنا أستبق الذكرى لأحشد النفوس، وما أحشدها لشخص. أهل البيت عليهم السلام وإن كانوا عظماء مقدسين في أشخاصهم أيضا، ولكن قبل كل شيء هم مقدسون بقيمهم ورسالتهم التي هي رسالة محمد صلى الله عليه وآله. وما عندهم شيء مأخوذ من غير الرسول صلى الله عليه وآله. هذا علي عليه السلام الرسول يعبر عنه يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. طيب علم علي صار عند الحسين، طيب عند الحسن أيضا. يعني هنالك مسألة جديرة بالملاحظة، أنه الحسين عليه السلام، وهذا جواب على سؤال كيف نقرأ الحسين. هذا سؤال، قسم يقرأ الحسين عليه السلام من خلال موقف الجهادي والسياسي فقط، ويغفل عن بقية خصائص شخصية الحسين. لا، الحسين قبل كل شيء هو آية في مكارم الأخلاق. الحسين عليه السلام هو خزانة لعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني جميع الكمالات تجسدت في شخصية الحسين عليه السلام. الحسين لا فقط سيف ورمح وقتال، الحسين علم، والحسين خلق، والحسين قيم رسالية متكاملة. يوم عاشوراء باعتبار يوم الشهادة قطعا، حديث النبوي علمنا ذلك، قال فوق كل بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله، فما فوق ذلك بر. بالتأكيد خصوصية الشهادة جعلت شهادته عليه السلام تهيمن على كل شخصيته. وإلا الحسين عليه السلام قبل أن يكون موقف شهادة يوم عاشوراء، الحسين عليه السلام هو من الصدور التي جعلت خزانة لعلم المصطفى صلى الله عليه وآله ولخلقه. ولده علي الأكبر يقول عنه عليه السلام يوم برز: اللهم أنت الشاهد على قوم أنه برز إليهم أشبه الخلق بنبيك محمد صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا، خلقا وخلقا ومنطقة. المنطق ليس المقصود فقط البلاغة الكلامية، لا، المضمون العلم يعني الذي يفيض من علي الأكبر. والحسين عليه السلام، وهذا علم رسول الله، يكفيك أن الإمام الصادق عليه السلام الذي هو نعم إمام الأئمة كما يعبر عنه كثير من المؤرخين، إمام الأئمة، أئمة المسلمين، أئمة المذاهب، باعتبار أن الكثير منهم تعلم على يده أو تعلم ممن تعلم على يده. الإمام الصادق يسأل سائل: سيدي أنى لك هذا العلم؟ أنت حينما تروي أحيانا تروي مقطوع السند، عادة الراوي إما يكون صحابي يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله، أو يكون تابعي رأى الصحابي ولم يرى الرسول فيقول حدثني مثلا أنس بن مالك قال حدثني رسول الله، أو حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني رسول الله. طيب أنت فاصل بينك وبين الرسول، أنت لم تشهد الرسول صلى الله عليه وآله، مع ذلك أحيانا تروي الحديث هكذا بلا سند. قال: إذا حدثتكم الحديث ولم أسنده فاعلموا أن سنده أبي محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه علي عن رسول الله عن جبرائيل عن الله عز وجل. ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. هذا الحسين، فلازم الحسين نقرأ بعلمه بتفسيره بفقهه، ونقرأ بأخلاقه، ونقرأ بعبادته. هذا جانب. الجانب الآخر ما نكتفي أن نقرأ، نحن لا ندرس العلم للعلم، ندرس العلم للعمل. نقرأ الحسين ونتمثل سلوك الحسين في حياتنا. أخلاقي يجب أن تكون أخلاق الحسين، سلوكي سلوك الحسين، هدي هدي الحسين. المرأة التي تشارك مثلا في شعائر الحسين يجب أن ترعى أن هناك قيما حسينية هي قيم المصطفى صلى الله عليه وآله، أن قيمة الحشمة والحجاب قيمة رسالية، هذه من قيم الحسين، من قيم الرسول صلى الله عليه وآله. فالحسين نقرأ رجالا نساء شيبا شبانا في كل تصرفاتنا. فقسم يقرأ الحسين موقف عاشوراء بدون غيره، لا لازم نقرأ كله. اثنين، قسم يقرأ كله لكن ما يعمل ما يتخذ ورقة عمل. ثانيا، قسم يقرأ الحسين عليه السلام يوم عاشوراء لكن يقرأ مبتورا أن الحسين عليه السلام مجرد سيرة وتاريخ وبكاء وعزاء فقط، ولكن الحقيقة أن الحسين أكبر من هذا. الحسين عليه السلام بالتأكيد واقعته فاجعته أصمت مسامع الدهر وفجرت القلوب ألما والعيون دموعا، أكيد هو قتيل العبرة، ما ذكره مؤمن إلا بكى، ولكن هو قتيل العبرة أيضا. نعتبر به عليه السلام وبما جرى عليه ونستفيد من ذكراه، وبالتالي فمن وظائف القضية الحسينية ومن وظائف المنبر الحسيني أن يعلم الناس قيم الإسلام، أن يشرح لهم الواقع العملي ويربط هذا الواقع بقيم الإسلام. يعني معقولة نغمض عيوننا عما يدور في واقعنا ونبقى فقط نقرأ تاريخ، أقرأ لك قصة تاريخية، فإذا خرج المحاضر عن السرد التاريخي قسم يستوحش، يعني يتصور أن المنبر هو فقط تاريخ وشعر وبكاء، إذا طلعت عن هذا لا، هذا ما يجوز، تلامس الواقع. لا، الحسين علاج للواقع القائم. الآن واقعنا يعج بالأزمات، يعج بالصدمات، يعج بالمشكلات، يعج بالكوارث. أرجوك، الإمام علي عليه السلام في واقعة الأنبار التي حصل بها ذاك الهجوم الغادر وهجم أصحاب صاحب الشام في حينها على أهل الأنبار وفيهم المسلم وفيهم المسالم، يعني غير مسلم ولكنه معاهد، وجرت تلك الفجائع في الأنبار، صعد علي منبر الكوفة وقال عليه السلام: لقد بلغني أن الرجل منهم، يعني من المعتدين، أن الرجل منهم يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، يعني ذمية نصرانية وغيرها غير مسلمة، فينتزع خلخالها من رجلها فلا تمتنع عنه إلا بالاسترحام والاسترجاع. فلو أن امرأ مسلما، لاحظ على هجوم على امرأة حتى المعاهدة ونزع خلخالها، تجاوز على حرمتها. علي عليه السلام يقول: لو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به عندي ملومة بل كان به جديرة. عجيب، مهاجم يدخل على امرأة ينتزع خلخالها يقول: لو يموت أحد أسفا على ذلك ما كان عندي ملومة. ما اعتبر عمل انتحاري، أن من شدة الألم يموت، ما اعتبر عمل انتحاري. ما أعظم كرامة الإنسان، ما أعظم قدسية الدماء وقدسية الحرمات. إذن ليت شعري ماذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام في مثل هذا اليوم وقبل اليوم، ولكن في هذا اليوم باعتبار حديث الساحة والشاعة ما يجري في قطاع غزة من الفجائع المقرحة للقلوب، الدماء الزكية التي تسيل بلا حساب، الأبرياء الذين يقتلون بدم بارد، الحرمات التي تهتك ليلا ونهارا، الأطفال الذين تمزقهم شظايا القنابل، قنابل أعداء الإنسانية قبل كل شيء، أعداء الإسلام وأعداء الإنسانية. أين دعاة الديمقراطية في العالم؟ أين الذين قالوا بأنهم جاءوا للمنطقة لإقامة النظام الديمقراطي ولمكافحة الإرهاب؟ ما يجري في غزة ليس إرهابا صريحا وواضحا وسافرا، ما يجري في غزة ليس ضربا للديمقراطية إذا كانوا يدعون الديمقراطية، عقاب جماعي لشعب لأنه اختار من يريد فيعاقب جماعيا بهذه الطريقة. هذه الفجائع التي تجري اليوم تحملنا جميعا مسؤولية عظمى أن يكون لنا موقف، لا أقل أن يكون لنا موقف واحد، لو وقفنا جميعا موقفا واحدا رعاة ورعية في العالم العربي والإسلامي، هذا الموقف الموحد والكلمة الواحدة ستغير المعادلة بالتأكيد قبل أن يدخلوا حربا وقتالا. اطمئنوا، بدون أن يدخلوا حربا وقتالا، بدون مشاركة في معركة، الوقفة الواحدة أن تجتمع كل المحاور وكل الرعاة والرعية أن يجتمعوا على موقف واحد، لا فقط إصدار البيانات، اتخاذ موقف. اطمئن، ثاني يوم ستتغير المعادلة. العدو إذا فهم أن لنا منعة ومناعة وكرامة وأننا جادون في فعل شيء بالتأكيد رح يغير منهجه، لكن من أمن العقاب أساء الأدب. إسرائيل ما كان لها أن تتمادى بهذا الشكل لولا أنها وجدت أرضا خصبة، وجدت أن هناك خدرا في العالمين العربي والإسلامي، وجدت أن هناك فرقة تمزق هذا العالم وهم يراهنون على تفريق الكلمة وعلى تمزيق المنطقة أوصالا وجعلها كانتونات وأقاليم ليضرب بعضها البعض الآخر بذريعة الفيدرالية وأمثالها من مشاريع التقسيم التي تهدد منطقتنا بأسرها. علينا أن نشعر بالمسؤولية وأن نفهم أن هذه الخطط خطط جهنمية من ورائها أعداء الإسلام وأعداء المنطقة، وعلينا أن نلتفت إلى أنفسنا وإلى أوطاننا وأن نلم شعثنا وأن نرأب صدعنا ونجمع كلمتنا لا أقل في كل بلد لنكن يدا واحدة. وقطعا هذه الوحدة ستفرز مواقف ومواقف قوية وستغير المعادلة بالتأكيد وستربك العدو. ولكن لا أدري ولا أريد أن أكون من المتشائمين، أنا بل من المتفائلين وقطعا من المتفائلين. اطمئنوا أن هذه المعاشي، أن هذه الدموع دموع الأرامل واليتامى، وأن هذه الدماء الزكية التي تسيل ليلا ونهارا ستكون لها عواقب وستكون لها نتائج مهمة وستغير المعادلة وستخلق جيلا جديدا يتولى الأخذ بثأر الشهداء والانتقام للدماء الزكية التي تسيل كل يوم. لا زال العدوان قائما وأيام عاشوراء بين أيدينا. طيب إذا أنا حسيني أسكت عن هذا؟ أثر بعضهم يقول له أنه خلي يكون المنبر حسيني بعيد عن المسائل الثانية. كيف يكون المنبر الحسيني بعيد عن المسائل الثانية؟ ألم يثر الحسين للتنديد بالظلم والعدوان؟ أليس ما بين أيدينا ظلما وعدوانا؟ أليست الخطط التي تحاك للمنطقة تستهدف ضرب قيمنا ومبادئنا مثل هذا يشكت عنه؟ الحسين يجب أن نقرأ بصورة صحيحة الحسين واقع معاش. طيب ما معنى أن تقول كل يوم عاشوراء وكل يوم كربلاء فقط؟ يعني هذا هو تبكي وتلطم والحسين فقط هذا؟ كل يوم عاشوراء يعني عزي وابكي فقط؟ الحسين موقف قبل كل شيء. حسين يقول خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. جاء إلى قبر جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يوم أراد وداع المدينة المنورة ومفارقة قبر جده صلى الله عليه وآله، وأكب عليه، رأى جده في المنام يقول بني حسين شاء الله أن يراك قتيلا وأن يرى بناتي سبايا على أحلاس أقتاب الجمال وهم يستغيثون فلا يغاثون. وهكذا قال الحسين عليه السلام بعد أن انتبه صبرا على قضائك يا رب: اللهم إنك تعلم أني أريد بهذا الوجه، يعني بهذا الخروج، أن أأمر بالمعروف كما أمرت وأن أنهى عن المنكر كما نهيت. وخرج عليه السلام وكان عزيزا عليه الخروج، كان عزيزا يحز في نفسه أن يفارق المدينة، أن يفارق وطنه، أن يفارق قبر جده صلى الله عليه وآله، وأن يخرج ويخرج بكل ثقله وعياله عليه السلام. خلت المدينة، خلت ربوعها، جاء إلى مكة، استنارت به مكة شهورا معدودة. ثم خرج عليه السلام في يوم التروية في اليوم الثامن، جعلها عمرة مفردة. تصور كم صعب على قلب الحسين يوم الثامن. تعرف يوم الثامن الحجاج الذين وفقوا رأوا يوم الثامن كيف الحجيج يتهيأ ويحرم ويبدأ التوجه إلى عرفات، الناس متجهة إلى عرفات، وإذا بركب الحسين قد أخذ وجها آخر. تساءل الناس أين ذهب الحسين؟ ما راح معنا إلى عرفات، إلى أين؟ الجواب: إلى كربلاء. لله أقمار، لله أقمار، أفل بكربلاء فلها بمكة بيثرب والمحص بمطلع. لله أقمار، أفل بكربلاء ولها بيثرب والمحص مطلع. أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت هضبات يثرب والمقام الأرفع. طف بي على مغنى الطفوف وقل له مستعبرين علمت من بك مودع. فيك الإمام أبو الأئمة والذي هو للنبوة والإمامة مجمع. فحياة أصحاب الكساء حياته وبيوم مصرعه جميعا صرعوا. ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب الشبط منه أفضع. دمه يباح ورأسه فوق الرماح وشلوه بشب الصفاح موال. يا الزعو لا بهزيل آلك كلما دمعت لها عين بأطراف الأجنة تقرع تدمى جوانبها وتبرم فوقها أبياتها ويماط عنها الميل يا أهل الحمي أحسينكم راح وتلاقفوا بسيوف ورماح وصوان عزكم والفخر طايح والعدو بسبي عيالكم صاح. على ذكر الخروج من المدينة، الحسين عليه السلام خرج بكل من معه ولم يدع إلا ابنته الصغيرة فاطمة العليلة، لأنها قد ثقلت بها علتها، فخاف الحسين عليه السلام ألا تتحمل وعثاء الطريق ومشقة السفر فتموت، فمن هنا أودعها عند أم سلمة وأم البنين وأوصاهما بها. ولله تلك الطفلة العليلة حينما تحرك ضعن الحسين، ركب الحسين عليه السلام، انفجرت بالألم والدموع، يا الشايلين يا الشايلين بكل حرامكم ومفارقين ديار أهلكم وإياكم اخذوني بضعنكم وإن كان مالي مشان عدكم أمشي ورا جرة زملكم. صورة معبرة للشاعر ها بالنسبة لهذه الطفلة العليلة. بعد صورة أخرى مؤلمة أيضا، ضويا ما بي ما بي ما بي ما أقدر أحمل بعدكم، بويا يا اخذون بويا خادم لكم. كسرت قلب الحسين عليه السلام، ولكن ما الذي يصنع أبو عبد الله عليه السلام؟ بقيت هذه الطفلة في المدينة تترقب أخبار أبي عبد الله عليه السلام، إلى أن مرت عاشوراء بآلامها ومأساتها، وجاء غراب ينعب فأنشأت نعب الغراب، فقلت من تنعاه ويحك يا غراب؟ قال الإمام، فقلت من؟ قال المسدد للصواب، إن الحسين بكربلاء بين الأسنة والحراب. ولما بلغها مقتل أبيها صاحت أيوا أبتا أيوا حسينا من بعدك وضيعتاه. والموقف الآخر يوم رجعت عمها عمتها زينب في ضعن السبايا إلى المدينة ودخلت دار الحسين. هذا الطفلة كانت قبل أن يبلغها خبر مقتل الحسين تهيئ البيت، تفرشه، تنظفه، تهيئ لرجوع أبي عبد الله عليه السلام، فكانت المفاجأة بخبر مقتل أبي عبد الله. يا عم بيد البيت عدلت وفرشت، يا عم بيد البيت عدلت وفرشت، وما شوف ابويا ولا اخوتي ولا عمي شفت. قالوا ابوك حسين عود من سفرته، وانا يا عم وهل اشوف انك حزين؟ قالت يا عم شرد خبرج هل تشوفين بالهضم والحسرة تردينا محزنين راحوا يا عم ولا بعد عنهم تنشدين انذبحوا وما يبكر بلا واحنا نشبين أحسين بعدك لهنا عيش فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكافرين والمنافقين والظالمين اللهم انتقم من الصهاينة المجرمين وأشيادهم ومن ساندهم في العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي جميع بقاع الأرض اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم كف عنهم وكف أعدائهم اللهم انتقم لهذه الدماء الزكية عاجلا يا الله اللهم من أراد المسلمين بسوء فأرد ومن كادهم فكد اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما الحوائج المعينة اللهم شاف المرضى لا سيما المرضى المعينين اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين اللهم آمنا في أوطاننا وجميع بلاد المسلمين لا سيما هذا البلد المكرم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.